غزال غزال بدلال وقعت مع الواطي عوزات عليه لك يا للأساس الأساس واطي وابن الأصول معروف والواطي هيفضل واطي أصل الواطي دي مش واطي عيلة ده واطي فعل بكت الأصيلة وقال شوف الأصيلة بكت الأصيلة وقال نزلت دموعها من العيون من الأعيان قالت معايا جرح أنا معايا جرح من فعل الجبان عيان عيان قالت معايا جرح من فعل الجبان عيان قدام الناس بيضحك شوف بتقول ايه على اللي وقعت مع الواطي قالت قدام الناس يضحك ويلعب وياجي في البيت يعمل لي كمان عيان قدام الناس يضحك ويجي قدامها يقول لها والله عيان بكت الأصيلة وقال بكت الأصيلة وقال وبكت بدمعة الأعيان بكت الأصيلة وقالت تبكي بدمعة الأعيان قالت معايا جرح من فعل الجبان عيان قدام الناس يضحك وياجي في البيت يعمل يا ناس عيان حلفت بليمان ما فيش غير ابويا وقعني مع الواطي